فصل في أحكام المضاف إلى الياء. أحكام المضاف إلى الياء. المضاف إلى الياء المتكلم سواء أسبوع ياء. قلت لك انتبهي أنت للتصريف لسه ما تمكنت. المضاف إلى الياء المتكلم إذا كان إيه؟ إذا لم يكن واحد من الأربعة المثنى تبع المذكر الثاني المعتبر بين الاسم المقطوع المعتبر إذا لم يكن واحد من هذا يعني لم عدتك ثاني يعني يعني المعتل الآخر من الإنس هذا من تبع المعتل الآخر من الإنس لا أحتاج إلى الاستثناء وهذا سكارى إذا أضفته لا يوم المتكلم زي الموضة زي المعتل من الإنس سكارى فتايا عصايا ماذا؟ هذا ذكر شيء عجيب في المتن أقول لك أقول لك أسمع أسمع أسمي حتى يعني يصلي لهم أشرح لهم هذه الفاتحة أعطيهم مقدمة قبل الدفع ثم أشرح لهم لكن إن شاء الله ما يخالف ما قلت أكثر آخرة إذا لم يكن واحد من هذه الأرض أكثر آخرة وفي المضاف إلى يوم المتكلم وفيه وفي يوم المتكلم خمسة أوجه إذا لم يكن واحد من الأربعة يكسر آخر المضاف واجب كسر آخر المضاف فأولام واضح وأما يوم المتكلم ما ذكر منه إلا, إلا, إلا أشياء هذا الاثنين هذا ولكن فيها خمسة أوجه فيها خمسة أوجه إذا لم يكن إذا لم يكن المضاف إليه إذا لم يكن المضاف إليها واحد من الأربعة مو يعني اثنين هذا التي ذكرها الكتاب خمسة أوجه ولامي هذا فيها خمسة أوجه نعم نعم بسم الله خليني أكتب ما تشوف إلا زي ما نعم زي ما قال الشيخ هو حجة ودليل وإنصاف في القرآن قاطع أسمع نعم. يوم المتكلم فيه خمسة أوجه متفط حرياي وإشكال فيها خمسة أوجه نعم. ما هو هذا اللي اقتصرها هذا الكلام غلامي فيه غلامي لحد في الياء بدون النداء بدون النداء تشوف الأسموني وتشوف هذا أي نعم قول هذا غلامي ها؟ قول هذا غلامي غلامي هذا لحش ريال واضح يا سيد يا أخي خليني أقول لك أشعر إيش اعتراضك لا تعترض لا أعترض خليني حتى أكمل لكم إن كان عندكم شيء ما يخالف هاتوا لو عنده ما يجلس عندك يا سيد كلام كله ما سوى الأربع هذا لو المتكلم فيه خمسة أوس سواء في النداء ولا في غيره واحد. ها؟ لا غلامي بإثبات الياء بالبناء على السكون غلامية هذا وجهي التي تجد فتح ذو المتكلم غلامية باهي أيوة نعم نعم غلامية طيب حذفها وتبقى الكسر غلامي غلامي نعم واضح طيب الرابع تقريبا الكسر هذا الفتحة وتقلب الياء أليف فتكون غلاما الخامس أن تحذف أليف فتكون غلاما مثل لهفة واضح خمسة هذا واضح نعم زي المنادى زي يا أخي معه زي المنادى شبنا نشمونا معه ومكا لأنه معه خاطئ بالنداء وهذا مثل المنادى نعم هكذا نعم مثل المنادى، المنادى فيها وجه، ولكن هذا ابن مالك خصها بالمنادى. نعم الاسموني ما خصها بالمنادى. نعم هكذا واضح. نعم ويستثنى من هذين الحكمين أربع مسائل. أيوة. وهي المقصور. إيش يا شيخ؟ وهي المقصور. المقصور نعم تمام. فتل. فتل. وخزن. والمنقوص كرامي وقاضي. والمثنى كبلين وغلامين. وجمع المذكر السالم كزيدين ومسلمين. فهذه الأربع عشرة آخرها واجب السكون فيه. نعم. نعم السكون دي ضابط. المتكلم واجب حذفوها. فتحوها. فتحوها. واضح. فهذه الأربعة آخرها واجب السكون والياء معها واجبة الفتح كما قلت لكم. كله. زيدية. هذا الذي ذكرها الكتاب. وجوب كسر آخر؟ لا وجوب السكون. السكون. أنا قصدي من هذا. لا. الحكمين. ماذا يريد بهذين الحكمين؟ لا الحكمين ويستثنى من هذين الحكمين. أيوة. ما هم فتح الياء والإسكان. أيوة. فتح الياء والإسكان. أيوة. نعم لأنه التي ذكرها. نعم. ولكن ما هم أربعة. ما هم اثنين. بل خمسة. بل خمسة. واضح. لأنك استثنى من هذه الحكمين أربع مسائل. المقصور فتايا. فتايا لازم تكون وآخرها. نعم وفتح المتكلم. وقزايا. والمنقوص كرامي رامية. يعني ما يجوز نقول يا فتايا؟ ما يجوز نقول يا فتايا؟ تتكلم ايش فتايا؟ ايش الفرق بين فتايا ويا فتايا؟ لا. الحين تقول يعني لا تحذف الياء ولا ايش في فتايا وقدر؟ ما في عند الفتح لا هي عصايه بس اما الحذف والاستثناء اما الحذف ما في ما في لا فتايا وقزايا والقران كمان وما تلك بيمينك يا موسى قال هي عصايه والمنقوص راميه وقاضيه والمثنى كبلين وغلامين وجمع المذكر الثاني كزيدين ومثل فهذه الأربع آخرها واجب السكون والياء معها واجبة الفتح لذلك فتحت بنا والله فتحت انت كنت فتحت الإعراب انتولي يعني المتكلم تعرف يا مسكين يأتي نبر نبور ورد فيه نعم نعرف هذا النابع نابع نابع رسكان مهام على لي في قراءتي في قراءة نافع ومحياي أيوة المحياي نعرفها وكثرها بعدها كمان في قراءة العمس والحسن هي عصاي أيوة هذا ما ذكر الله وهو مضطرد في لغتها بني يربع من العرب نحن المشهور الذي الشيخ في الحالة هذا الإعراب نقول منصوب فتحة مقدرة منع من ظهورها التعذر نعم الله إليه. لغة بني يرقوش. وعليه قراءة حمزة في مصرخي. لكن الشيخ في حالة الحذف غلامي قول يا غلامي احنا نعرف الشيخ منصوب بإيش؟ فتح المقدم. ما عم تشغل محل حركة المناسبة؟ نعم طيب جزاك الله وفي اس وهو مضطرد كمان الكسر مضطرد في لغتي في الياء الموضع اليها جمع المذكر الثاني وعليه قراءة حمزة المصرخي لكن المصرخي واما القراءة حفص وورث ونافع المخلصي المصرخية الفتح هذا في قراءة حمزة بنفسه حمزة مصرخية نعم إني واضح إني وتلغم ياء المنقوص والمثنى والمجموع فيها الإضافة القاضية. ورأيت بني وزيدية وتقلب باب الجمع يا أن ثم ترغم يوم المتكلم كقوله أبو دابانية وعاقبوني حسرة. هذا البيت اللي قلت لكم هذا جابها الكتاب أبو دابانية وعاقبوني حسرة عند الرقاد وعبرة لا تقلع واحد يبكي على أولاده. واضح؟ أعرف أنت يا مسكين. إيش أعرف لا البيت أبو دابانية أبو دابانية بنية فاعل يا شيخ أبو دابانية إيش أعرف أبو دابانية الماضي أبني على إيه؟ أبني على فتح مقدر على إيه؟ على الألف نعم ظهر التعذر بنية بنية فاعل مرفوع مرفوع نعم بالواو المنقلبة ياء. ولما قلبت ياء؟ قلبت ياء لأنه اجتمعت الواو والياء وسبقت إحداهما بالسكون. لا كيف اجتمعت؟ نعم بنية أصلا بعد حذف النون. لا لا بنية ايش أصلا؟ بنون لي ها؟ بنون لي. طيب ايش حدث فيه؟ حدث فيه أن حذفت اللام للتخفيف والنون للإضافة اجتمعت الواو والياء أصبحت صارت ايش؟ بنويا. طيب وشيخ نعم اجتمعت الواو والياء وسبقت احداهما بالسكون وقلبت ياء. قلبت من هي اللي قلبت؟ هي الواو اصبح فأضغمت أضغمت الياء بالياء ثم ناسب الياء السكون فقيل واما قبل واو نعم واما قبل واو الضمه ناسبت الياء ايش؟ سكون كسر كسر كسر غلط غلط يكسر الضمه هذه الشر وإن كانت فتحة وإن كانت فتحة فذلك الاسم المقصور. وإن كانت فتحة ماذا تفعل به؟ كيف زي مصطفية؟ أنا أقول لك كاتب سواء مصطفية ولا غير مصطفية هذا يكون في المقصور يا شيخ. أنا أقول لك كاتب ماذا تحكم؟ نحن ذكرناها لكم ولكن ما تركنا لكم شيء تتكلم فيه. يعني تريد مثالا والله ماذا يا شيخ؟ ماذا حدث فيه قصدك؟ ليس قال لك الكتاب لا يعني أنت هذا قال لك ابن مالك قال وإما قبله من ضمة فكسره يهود والي فانسل وفي المقصود أنت ذكرت لها شيخ إن كانت فتح تبقى أه؟ أنت ذكرت لها إن كانت فتح تبقى. أنا قلت له موسى التابوت قلت لرجل هذا نسي هذا قلت لكم مين ما قبل ومن مفتوحة فأبقيه على فتح هو بان هذا قال مصطفى ما عاد لي هذا لما قال له هذا صدق يا الفاضل تسأل لا تسأل لو قال لي هذا ما أقول له. في مالي قال لك وإما قبل ومن ضم فكسر يهود لتسلم لي وسكت عن البلاكين الشارح قال لك وإن كان مفتوحا فأبقيه على فتح يا شيخ لأن الفتحة لا لا لا لا, لا, لا تقول لي إلا هذا أنا ما أبغى منك إلا هذا بديه أن تبقى لأن الواو انقلبت ألفا هناك في الفتحة في حالة الفتحة الواو انقلبت ألفا لا أخي لا هذا العلة ولكن أنت هي هذا لو سألتني عن العلة هذا تظن أني ما أعرف هذا أنا أعرفه من زمان زمان قبل ولادك أسعى علمني هذا لو ذكرت لو سألتني عن العلة في إبقاء الفتح لذلك أذكره هذا لأن ابن مالك قال في الصف أنا ما تحفظ ففتحة تم سألا بما حفظ أين هذا العديد من المكتوب في جمع على حد المثنى ما به تكلم والفتحة بتم سألا بما حفظ هذا لا ما هو هذا ايش بك تقول لي هذا كانك تقصدي لي هذا استفد منك هذا انت استفد مني هذا يا مسكين كيف يكون فتحة الإعراب؟ إذا لا يكون فتحة الإعراب هذا في جمع المذكر الثاني لتسلم لي العلم، وأما في المخصور يدل تبقي الفتحة كان مفتوحا يدل على الأليف المحذوف هكذا كما قاله ابن مالك الفتحة أبقي المشعر بما عنده من المخصور في جمعنا لا حد أيه. طيب الآن جاءتكم الآية ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخية مش قراءة حمدان قراءة حفص وقراءة برش نافع. طيب هذه الآية تحتاج إلى ذكر أصلية المثال هذا ثم بعد ذلك والصرفيون ياتون ايش بالمصير اليه ثم بعد ذلك يذكرون الاصل ويذكرون القواعد حتى يرجع الاصل هذا الى ما كان عليه هذا معرفة الصرف من مصرخية ايش اصل مصرخية وهذه الاضافة كمان من أي أنواع الإضافة كمان؟ أنا يعني أسألك هذا أيها الليبي الدعي الذي يدعي المدعي أيها الليبي أسألك عن أصل هذه الكلمة في القرآن ثم بعد ذلك من جهة الصرف ثم يعني أحط لك سؤال آخر من جهة إيش أن الإضافة هذا من أي أنواع الإضافة أمس أي سؤال مصرخية والباء هذا كمان ما هي من أنواع الباء وما أنتم بمصرخية معروفة أيضا هذا بمصرخية شيخ أصلها بمصرخين لي لا أنت أذكر الباء هذا الباء تريد الباء هذه الباء زايدة صلة لا تكون زايدة صلة ليش تكون دخلت في خبر ماء لا ما حجازية أه؟ دخلت في خبر ما الحجازية تدخل على الحجازية وتدخل على الدميمية هذا ما وليس جبا بالخبر مخصوصة يعني ليست مخصوصة بإيش ولو كان الكثير أن تلحق الحجازية أمس أيوة. إذن بالمصرخية إيش أعرابه مصرخية الباء حرف جر أه؟ مصرخية مجرور بالباء وعلامة جره الياء وليمة لأنه جمع مذكر سالم طيب مصرخية مضاف والياء مضاف إليه لا أنت تقول تسجل على بستان نعم هذا مجرورة محلا يا شيخ مجرورة لفظة مرفوعة محلا مرفوعة محلا لأنه خبر ما غلط شوية نعم نعم نعم نعم يا اخي لا تقولوا للطبخ نحن ما نعرف فعلا يا شيخ والله يسراته ما نعرف الا واحد يعرف يعرف يغلط يغلط اقول له انا اقول له سبقوني ما اصبر حتى يتفكر طوالي يجي هيا هات ايوه منصوب في المحل ليش منصوب المحل على انه خبر ماء منصوبة وين علامة النصب علامة النصب في الياء طيب أي جاء وين يا يا جاء يا المدغمة في الياء المتكلم لا لا لا هذا علامة الجر يعني لا لا لا أنا جاء السالم مع المذكر السالم ينصب بإيه الياء ماذا نفعل له نقدر له الياء نقدر الياء تقدر على الياء كيف نقدر لا نقدر شيء أصله بمصرخين لي نعم. مصرخينا هي باقية هي أي إيش السيارة هذه بإيش بمصرخية أصابي مصرخين لي خفيفة اللام وتخفيفا ونون الإضافة اجتمعت لي الساكنة مع ياء المتكلم فأرغمت فيها. أرغمت إيش؟ فيها ياء المتكلم. ياء المتكلم ما نعم. دليله؟ لا إنها ترغم في اليوم المتكلم. لأنها مسبوقة بسكون. لا لا حول ولا يا جمع ساكن يا جاء. يا اسمك أنت. أرغم يا أبي. ما تريد البيت أنت؟ لا لا يريد البيت. كأنك الكتاب هذا من ترغم ويا يا يا جمع المذكر السالم ويا المنقوط ويا ويا هذا ترغم ترغم هذه لا هي والمتكلم ترغم اليدي والواو وين الإضافة؟ إضافة معنوية لفظية شوف كمان لفظية لفظية تبقوا لي إنسان تبقوا لي إنسان أمشي أمشي واضح نعم واضح وتلغم ياء المنقوص والمثنى والمجموع في إضافة تقاضية ورأيت ورأيت ابنية وزيدية وتقلب واو الجمع ياء ثم تلغم يعني في المتكلم قوله أو دابانية وعقبوا لحكرة وإن كان قبلها وإن كان قبلها ضمة ولبت كثرة كما في بانية ومسلمية وفتحة أبقيت كمصطفية وتسلم لألف التثنية يسلم كمسلماية كمسلماية وأجازته زين في ألف المقصور قلبها يا كقوله سبقوا هوية وعقبوا وأعنقوا لهواهم قرموا لكل جنب مصرع الله سبقوا هوية وأعنقوا لهواهم فتقرموا فتقرموا لكل جنب مصرع واتفق الجميع على ذلك في علي ولدي إذا أضفت لداء لدى المتكلم وقلب ألفها ياء المدغم في يوم المتكلم وكذلك على حرف الفتح إذا جارت يوم المتكلم وقلب ألفها ياء ويدغم علي لا هذيل هذيل هوية هذيل هذيل هذيل إلا إلا إلا هذيل هوية أيه هوية يا شيخ هذيل على علي على ما هو ما هو ما هو هذيل ولا لدى هذا الجميع على نعم على ولدة لا لا على ولدة جميع لكن لا هوية لا هذا هذا هذا هذيل هوية ولا يقتص بياء المتكلم قلب ألف على ياء ولا قلب ألف لدى ياء بل هو عام في كل ضمير نحن عليه ولديه وعلينا ولدينا وكذا الحكم في إلي إلى كما الألف حقه هذا باب اعمال المصرف واسمه الاسم الدال على مجرد الحدث اسمعوا المصرف واسم المصرف المصرف الاسم الدال على مجرد الحدث ان كان علما كفجاري وحمادي للفجرة وللمحميدة وللمحمد وللمحميدة اسماء المصدر لا يقدم هاي اسماء المصدر ايش تقول يقدم اسماء المصدر قدم اسماء المصدر اسم المصدر هذا أيوة هي هو الاسم الدال على مجرد حدث كان علما كفشار. تعريف المصدر نفسه. قل له هذا يستمع مع يستمع القسمين في هذا الطريق. يستمع في يستمع عادي في في هذا. ليش؟ المصدر يدل على الحدث فقط. واسم المصدر؟ ما يدل على الحدث فقط. ما يدل على لفظ المصدر. حول ولا قوة إلا بالله. دلالة على لفظ المصدر. خلاف يا شيخ خلاف. يا أخي أنا قلت لك بجهة المعنى. نحن نتكلم ما نتكلم حول اللفظ. اللي تروح ولا إيش؟ ليش هذا الكلام؟ لا فرق بين المصدر واسم المصدر من جهة المعنى. ما نسأل عن اللفظ. اسألوني عن اللفظ. فلنا هذا كله. طيب فشاري فشاري إيش هي؟ عمل اسم المصدر عمله قليل. والمصدر اسم عمل. يا أخي ما نقول هذا. ما نتكلم عن اللفظ. ما تكلم لك عن اللفظ لا. إنما نتكلم على المعنى. هو يدل على الحدث. كلهم يدل على الحدث. طيب هذا يعلمكم المصدر واسم المصدر من جهة معناه. ما من جهة اللفظ لازم اسم المصدر يتفرق. اسم المصدر يدل على الحدث؟ نعم يدل على الحدث يا مسكين. ها من قبلة الرجل امرأته ما يدل على التقبيل؟ تقبيل نعم يدل على التقبيل. ايش الذي تقبل على يدل عليه التقبيل؟ ايش ايش هذا الكلام؟ الغسل الغسل ما كان ذلك الغسل يدل على لفظ الغسل العمل هذا. روح مع التعليم تعلم حقك هذا. لا انا ما وجدت انا ما ابغى الوجاد ايش هذا الكلام بلا كرسي يا شقيطه يبغى لك كرسي تناقش الشيء لا لا لا خليها خليها كان يبغي يتعلم يتعلم الجدال لا كان يبغي هذا يمشي مع الجدال ما هو جدال دارس بيجلس يا اخي ما هو استفادة انسان تقول له هكذا يقول لك لا الذي يجهد يظن أن أسرع يظن أن المصر له لا لا لا ما يدل على ما دل عليه المصر كلاهما يدل يدل عليه ولذلك يعمل يظن أن الاسم المصر أو المصر المعنى الآخر يشتركان من هذا ويتفرقان من جهة عطاء عطائك هذا اسم المصر دي من جهة المعنى إعطاء ولكن يختلفان من جهة المعنى ولكن هذا ما يبغى ما يبغى الشنقيطي لأنه ما يعرف راح فكره إلى هذا أنه في فرق بينهم زي ما قلت هذا الكلام صح طيب. من جهة الدفع وأما من جهة المعنى هو سياني من قبلة الرجل امرأته تقبيل نعم الوضوء آية بمعنى من تقبيل الرجل امرأته الوضوء ما في فرق بينهما من جهة المعنى وأما من جهة اللفظ في فرق بينهم هذا الكلام الصحيح اللي عليه العلماء وأما تأتوا بهذا أنت وهذا بتعريفكم لهذا غير من هواه ما لا أفهم هذا الكلام اللي قلت لك هو صحيح ما هو الصحيح أنا نمشي نمشي كره نستنسي فجار وحمادي في الفجرة كان على منعه لا لا هو الحق النهاية لا يمالك أنا هو واحد هو مبدوء بميم زائدة لغير المفاعلة اي نعم كمضرب اذا الان استثناء المفعله لا مصدر حقيقي على يكون مصدرا ليس نعم هو أيوة. كمضرب ومقتل او متجاوزا فعله ثلاثه وهو بزينه اسم حدث ثلاثي كغسل هذا شوف هذا نقص هذا فيها نقص في نقص حروف المصدر نعم غسل من اغتسل المصدر الاغتسال وكذلك توضأ المصدر توضؤا واما وضوءا هذا اسم المصدر فإنهما بزينة القرب والدخول لا يجب في قولك أن تغتسل نعم قولك أن تغتسل وتوضا وضوءا فإنه ما بزينة القرب قد يكون في قروبة. الشيخ اغتسل اغتسالا من الشيخ يعرب على انه اغتسال القياس ولا سماعي اغتسال القياس يرفع هو اسم المصرع وإلا في المصرع وين نظير توضا وضوءا نظيره داخل دخولا دخول لهذا مصر قياسي كمان أما وضوءاً اسم وأما غسل لهذا مصر يعمل عمل فعله ولكن إن كان لا يعمل عمل فعله إلا إن كان يحل محله فعله إما الفعل هذا مع أن المصرية تعجبتم من طربك زيدا أمسي ويعجبني طربك زيدا قدم هذا معنى الحال والسلطان المصر سواء ما هو قصر الساعد سواء المصر يعمل مطرقة سواء ليس بمعنى بمعنى الماضي ولا بمعنى المضارع ولا بمعنى الحال بمعنى الاستقبال ولا بمعنى الحال واما اسم الفاعل ليس كذلك ايش السبب الشيخ ايش الفرق بينهم ليش في فرق بينهم ايش بكنتم فرقوا بينهم سألتك لا انا قلت تفرقوا بينهم العرب فرقوا بينهم ليش خلوا هذا انه يعمل هذا في فرق بينهم المصدر في فرق بينهم اسم الفاعل يدل على الذات وعلى الفاعل نعم وعلى والمصدر ليس كذلك يدل على الحدث فقط هذا يدل على الحدث على الحدث فقط واما ان تجعلوا له سوى واحده اسم الفاعل قرب من الفعل واضح نعم ايش الفرق بين الضرب وضارب هذا مصدر لا حول ولا طيب. قوه هذا من كلمات الضرب ايش يدل ضرب مفتوح على الاول ضارب مفتوح على الاول ساكن الثاني الحدث الذي هو الضرب يدل على صاحبه هم لكن ضارب الضرب يوافق المضارب فاذا جعلناه للماضي اختل لا اشكال واضح يعجبه لطبك زين غدا التقدير لعجبتم من ضربك زين أنت أن ضربته وأن تضربه وإما مع ما يعجبني ضربك زين الآن أي ما تضربه ولا يجوز في نحو ضربتم زين ضربتم ضربا زين كم زين هذا منصوبا في مصر هذا بانتفاء هذا الصف لأنه لا صح أن يقع محله أنوذ إذن على هذا المصدر لم يعمل سين معموله من؟ ضربت ضربا زيدا كل من ضربت معموله هذا الآن يكون الإثنان هذا معمولي ضرب الفعل أمينة. لأنه لا يصح لك تأويله بأن المصدر هذا ولذلك قال لك لا يجب هذا ضربت ضربا زيدا زيدا هذا مفعول به لضرب ما هو لضرب لان ضربا هذا لا يصح تاويله نعم بالمصر نعم هكذا ويصح المعنى واضح وعمل المصرري المصرر يعمل مطلقا. عمل المصدر مضاف اكثر نحو ولولا نفع الله الناس ومنظم كمان اقيس القيام نحو او اطعام في يوم ذي مثقبه يتيمه وبأب قليل قليل ضعيف قال لك ضعيف لضرب بسيوف رؤوس قوم أزلناها ما هم عملنا ضعيف النكاية في أعداء وخال الفرارة يرى فيه واسم المصدر إن كان علما لم يعمل اتفاق وإن كان ميميا فكان المصدر اتفاق يعمل إذا كان الفعل متعدد كان علما زاد ليس فساد ويسار لا تلازت لها على الحجر فكانت علما علما على كل فجور على كل عمل خبيث نعم على كل عمل نعم. نعم عمل الفجور أساس تدل على الحدث لما تكون على كقول الشاعر أظلوم إن مصابكم رجلا أدى السلامة حية ظلموا وإن كان غيرهما على المرض من الوسع لم يعمل عند البصريين غيرهما اللي هما العلم والميم ولكن هذا يرد عليه من مصابكم لا أظلوم اختلفوا فيه وإن كان غيرهما غير الميم والعلم لم يعمل عند البصريين ويعمل عند الكوفيين والبغداديين وهذا لهم دليل لهم دليل من قبلة الرسول على ما حصل له دليل وكذلك وعلى عطائك المئة والمتاع وكذلك أكفرا عدم. ويكثر أن يضاف المطرر إلى فاعله ثم يأتي مفعوله نحو ولولا دفع الله الناس ويقول ويقل عكسه كقوله كرعوق قواقيس أمره أفواه الأبارق جاءكم المصر من كلمة في هذا جاءكم اسم المصر من كلمة عامل ابن الساعر قالوا كلاموك هندا وهي مصرية للشوكة قلت صحيح ذاك لو كان كلام هذا قال مصر من كلمه مفعولا به انت شيخ انت هنا اضيفه الى الفاعل نعم كلام وهي مصريه وقيل يختص بالشعر ويبدا بالحديث حج بيت الله من استطاع إليه سبيلا أيوة أن يحج البيت المستطيع وأما إضافته إلى الفاعل ثم لا يذكر المفعول وبالعكس كثير ربنا وتقبل دعاء المفعول دعائي الياء يعني يضيف الى الفاعل يا هنا فاعل يضيف الى الفاعل سعيك حميد للشيخ واما اضافته الى الفاعل ثم لا يذكر لا يذكر المفعول كثير نعم فاعل نعم وكذلك نحن لا يسأم الانسان من دعاء الخير هذا المفعول من دعائه للخير الشيخ دعائي كيف الياء يا المتكلم هو الفاعل دعاء لمن؟ إبراهيم عليه السلام نبي الله إبراهيم عليه السلام وعلى نبينا محمد أفضل السلام طيب ولو ذكر لقيل نعم لقيل دعائي إياك قيل ومن دعائه الخير لا يسأم الإنسان من دعاء الخير من دعائه الخير وتابع المجرور يجر على اللفظ أو يحمل على المحل فيرفع كقوله طلب المعقب حقه المظلوم أو ينصب كقوله مخافة الفلاس والنجانة هذا باب أعمال اسم الفاعل والفاعل اسمع للفرق أنا روح لا أنت تدور هذا الذي أدورك لا ما أنا ما بدي العكس يا شيخ هذا الذي أظن مشاركه في الكتاب يا شيخ أنا الفاضي ليه الكتب خليتها وزينتها بها البيت نعم والله كتب موجودة لكن القراءة الآن وجاب الأشياء يا شيخ أنا الفاضي يحتاج أن يعلم هذا الآن هذا ما يصح لا تغصب لا تغصب ايوه هذا يا شيخنا الفاضل ما في لا ما يقطع هذا هو الفاضل لانه هو الذي الشيخ لا ما في قط اعطيني تابع المولانا جواز الدليل القاعده التي الفاضل التي دلت على ان تابع المولانا يقطع يعني إنما رأينا غرضا إنما ابن مالك أبي عزيز فن الموضة دون أن أزيمه نصب أزيد من الحياة أزيد من الحياة هو ناداك الفاضل ما فضل الفاضل على عنده ما فضل عليه الرجال رد عليك ايش أقول لم أخطي لم أصوبه ايش أقول أقول لم أخطي يا شيخ لانه انا اذا انا عندها مد لك ايش؟ مد لك ما خطأ الفاضل صورة للشيخ انا لانه ما ترفعوه الفاضلة ايوه اما اذا اقول اذا رفعته على قصدي بنية ان اخطا عنك لا لا للمد هو الفاضل خبر ابتداء محذوف هو الفاضل يا شيخنا هذه القاعدة التي أحدثها في القواعد العربية حمد الشيخ حمد سنة ثمان صاحب يعني الأسر قواعد لا تمس إلا بالدليل. إلا بالدليل هذا. ما بشيء. لا أنا قلت لك. طيب. مستقيم المعنى يا شيخ. لا ولو كان مستقيم المعنى غير ذلك. الممدوح. القواعد للعرب. اللي سبوه فيه هم يتبعهم فيه. ما جاءت القاعدة دلت على أن تابع المنادى إذا كان مضافا يعني مرفع لازم نصبه. لكن إذا كان مفرد على ممكن الشيخ بعد خطبة يجوز الشيخ ولو كان أسمع تابع المضاف أسمع أسمع تابع المضاف لا يجوز لا يجوز لا يجوز رفعه. لكن إذا كان على المحل إذا كان يعني مفرد على العلم معلش إذا كان مفرد على لا خلي هذا إذا كان هذا خلي وما سواه أسمع يا أخي وما سواه ارفعه نصه هذا غير يا زين العاقل ويا زين العاقل هذا يجوز ولكن ما هو على الخطا ليس على الخطا يا زين العاقل تبع على اللفظ وأما إذا كان مضافا لا الشيخ حمزة قاس هذا على هذا لا لا هذا لا مخطي مخطي أنت تغري هذا الشيء لا هو إذا كان مفرد العلم هذا على اللفظ على أنت ما هو مفرد العلم يا شيخ أنا أنت قلت يا شيخ أنا هيا خلينا نمسك نبينا ناخذ نقطع يعني لأن ما في صعوبة الآن ما جاءتنا صعوبة خلينا نمسك نقطع هذا رأس بيته هذا باب أعمال اسم الفاعل اسم الفاعل اسمع اسم الفاعل هو ما دل على الحدث والحدوث وفاعله أكيد لا تعرف وأما إذا دل على إيه شوف هذا ما سواه نعم. على الحدث والحدوث أنه يتشدد أما إذا كان على الاستمرار يكون كيف مشبه لا يقال له اسم الفاعل يعني التبادل دوام وفاعله فخرج بالحدوث نحن أفضل وحسننا نعم نعم فإنهما إنما يدلان على الثبوت وخرج بذكر فاعله نحن مضروب يا سلام اسم الفاء اسم المفعول هو هذا خطير فإن كانت بالفاعل صلة لأن عمل مصرخا وإن لم يكن عمل بشرطين أحدهما كونه للحال أو الاستفهام لا للماضي بلا حجة للكساي ولا حجة للكساي في باسط ذراعي لأنه على حكاية الحال هذا ماشي على تمام من عقيل ولمعنى يبسط ذراعيه بدليل ونقلبهم ولم يقله كان هذا الدليل اللي يردوا عليه. يرد عليه كذا الشيخ هذا مين هو الولد الشامي. هذا الشيخ ما جاء اليوم. الشامي طيب أنا. بس طلبوا ما زال القاف موجودين في غالي. هذا الدليل ولم يقل لو كان بمعنى الماضي. طيب. ونقلبهم ولم يقل وقلبناه. المضارع يدل على الاستمرار ولا لا؟ لا شيء يدل الفعل نقلبهم يقولون نقلبهم معنى ذلك على الاستمرار ولا لا والثاني ايش اعتماده الشرط الثاني اعتماده على الاستفهام على استفهام او نفي او مخبر عنه او موصوف ضارب زيد عمر وما ضارب زيد عمر وزيد ضارب ابوه عمر وما رتب رجل ضارب ابوه عمر والاعتماد على المقدر كالاعتماد على الملفوظ به نحو مهين زيد مهين زيد عمر هو مهين سفاعد أنت مهين هذا خبر المترجم جوازا اعتمد هو مهين زيد فاعل مهين أمر المفعول لي مهين أمه كلمه أي أمه هنو ها هذا مقدر ها الاستفهام ها بدليل أمه كلمه ها هذا الاستفهام أمهين زيد عمرا أم مكرموه. أيوة أيوة. أمهين ولحم مختلف الألوان أي صنف مختلف الألوان. وكذلك كناطح صخرة يوما ليوهنه ولم يضرها وأوها قرنه البعيد أي كبعيد ناطح. ومنه يا طالع جبل أي يا رجلا طالعا أقول ابن مالي إنه اعتمد على حسن ندسه. نعم رد على ابن مالك. أو حرب النداء. الشيخ طالع يا جبل. يا رجل طالع. هو لي استلهام أنا حرب النداء. طلع عن جبل الجبل مفعول به اسم فاعل اسم فاعل ضمير مستتر ولا لا من هو جبل طالعا هو نعم ضمير مستتر هو نعم هو العود على الرجل نعم. هذا الدليل هذا قوله هذا الكتاب احسن لان الضمير هذا أنا نحتاج طالعا تحتاج إلى فاعل والفاعل يحتاج إلى المرجع أي رجل طالع أي جبل هذا فصل مبين يعني أقوى من ولذلك هنا لم يتبع قال لك تهبوا لأنهم اختصوا بالإسم هذا فكيف يكون مقربا من الفعل حذف النداء قاسب الأسماء بطل تحول صفات فاعل للمبالغة والتكسير إلى فعال. العرب إذا أرادوا أن يحولوا أياته صفة مبالغة صفة التي تدل على المبالغة والتكسير يحولون فاعل إلى هذه الصفة إما إلى فعال أو يحولونه إلى فعول أو مفعال بكثرة أو إلى فعيل أو فعيل بقلة بقلة فيعمل عمله في شروطه أشكال أخ الحرب لباسا إليها جلالا ليس بولاه أخ الحرب لباسا إليها جلالا لباسا كمن حال كمن ثانية أخا حال ولا أخا حال إذا هنا نقوله بصاحب الحال صاحب الحال بإيه ثانية زي هذا الإضافة صاحب الحال شيء لا تقل ليش صاحب الحال أخا هنا ليس السبب أه ليس الاستفاد لأنه مؤول مؤول بصفة بصفة معنى صاحب صاحب الحال يقول لا صاحب الحرب لا لازم الحرب ايوه صاحب الحرب لازم لا لازم الحرب لازم الحرب اللي يعرف عنده لا المعرفة بالحرب وقال ضرور بنصر السيف سوق سمانها لبسنا في الجبال ولا في بيت من الطويل وحكى سباويهم وإنه لمن حار بوائك قال تاتاني أما منهما فشبيهة هلال الناس نعم هذا لكن الآن فعيلته فعيلته والله فعيلته الثاني انهم مزقون عرضي عرضي حشتر يحشتر مزقون الرجل البسيط حلو تاج الكرملين لها فديد الرجل البسيط الحلو شو يقول لك قال لك هلال مفعول به المصبيه مكروه من الفتح واخر الواو اكو عطف وقراء الفتور الموصوف المحلوب لقوة المبتدا وثاني أنهم يذوقون عرض الرئيس غري هذا غري لكن الصعب يجيب معاك هذا اسمع فصلون تسليته من فاعله وجمعه وتسليته أمثلة المبالغة وجمعها كمفردهن في العمل والصرف قال الله تعالى والذاكرين الله كثيرا وقال تعالى أنهن كاشفات الغور وقال خشعا أبصارهم خشعا من أي صيغة مبالغة هذا جاء جمعة جمعة خاشع الشيخ الذاكري كيف تعرفه الشيخ خاشع عطوف على ما قلنا هذا معطوف على إن المسلمين إن المسلمين المسلمات وكان الشاعر والناذرين إذا لم ألقهما ما دل غفر ذنبهم غير فخور نبت لي شيء الشهير حتى اصبح يجادلان غفور سمع غفور ذنبه مفعول به فصل يجوز في الاسم الفضلة التي يتلو الوقف العامل ان يعتبر الناذرين هذا محل الشاهد الناذرين ولا التثنية هذا عمي أين معمولهما عمل به الناذرين جملة برده وين الناذرين عملت في دمي أصبر يا شيخ ماذا الفجر صفحة 225 أيوة عرفنا والناظرين إذا لم خف القهوما جميع هو المعمول للناظرين غفر ذنبهم غفر ذنبهم غفر ذنبهم غير فخر فصل يجود في اسم الفضلة الذي يتم الوصف العاملة أن يوصب به وأن يقصد بإضافته هذا معنى قول ابن مالك منصب بذي الأعمال نحو إيش وقد قرئ إن الله بالغ أمره وهلهن كاشفات ضوره بالوجهين إن الله بالغ أمره قراءة نافع قراءة نافع وهلهن كاشفات ضوره بالوجهين وأما ما عدا التالي فيجب نصبهم نحن خليفة من قوله تعالى لا يضاف إليه من جاعل في الأرض خليفة لا يضاف اسم الفاعل إلا إلى التالي، ما له إلا نصف غير التالي، المعمول اسم الفاعل غير التالي. التالي أنت عندنا فيه تروح. إيه إيه. ليس له إلا إيش؟ إلا نصبه. وأما التالي له يجوز لك جره مفضوح ليضاف اسم الفاعل إليه، ويجوز لك نعم نصبه، هذا معناه. وأما غير التالي المراد بالتالي معناه مضاف إليه الوصف الذي بعده الذي واليه واسم الفاعل. نعم. وأما معمول اسم الفاعل الذي ايش؟ لم يلي وجه ما فيها إلا وجه واحد. نعم. اللهم النصر خليفة قال الله تبارك وتعالى إني جاعل خليفة. نعم. لا وضع جاعل هذا إلى خليفة ما دام لم يلي. وإذا أتبع المجرور في الوجه جر التابع عن الإضافة أنا اللف وتكون هذا ضارب زيد معمر ويجوز نصبه بإضمار وصف ملون أو فعل الاتفاق وبالعطف على المحل عند بعض هذا الذي قال عيسى ولكن تكلم كون الثاني هذا هو الذي نمشي عليه. هذا كلام فروي. ها؟ هذا الأخير هذا كلام فروي. إيه. هذا كلام فروي الأخير. لا الأول. إنه يطول له فعل. المقدر له وصف. يطول له فعل. لكن ابن مالك تبع قوله البعض هذا. إنه معطوف. على المحل له عامي معطوف على هذا ما هو منصوب هذا والأول ذلك ويجوز نصبه بإضمار مصر منبر أو فعل اتفاق هذا متفق عليه وبالعطف على المحل عند بعضه ويتعجل إضمار الفعل اسمع ويتعجل إلا في هذا